كنانه وحين ظنا ولدا يحاط فيه قد عزاه النووي الصحيح وفي الصحيح الأخلفي وفي الصحيح بعض الشيء قد روي مضاعفا ولهما بلا سند أشياء فإن يجم فصحح أو ورد مبردا فلا لكن يشعر بصحة الأصيلة كي يذكر تهين عند هذا ها صح 100 تهين عند هذا الفصل وهو الكلام على حكم ما في الصحيحين مما ذكر فيهما بلا سند والكلام على تعليقات البخاري بصورة أدق انتهينا عند هذا واضح انتهينا عند هذا وكتاب بصحة لما قد أسندا كذا له وقيل ظن ولدا وحق فيه قد عزاه النووي وفي الصحيح بعض الشيء قد روي ضعف لهما بلا سند أشياء فإن يجد فصحح أو رد ممرضا فلا ولكن يشعر بصحة الأصل له كي يذكره فإن يكون أول إسناد حذف بصحة الجزم معلقا عرف أو فتعليقا عرف ولو إلى آخره أم الذي شيخي عزى بقال فكذي عن آنة كخبر المعازفي لا تصل ابن حزم المخالف. طيب انتهينا في الكلام إلى وستأتي المسألة في التنبيهات التي بآخر المقلوب واضح؟ أي قال إمام السخان رحمه الله عالم الدين نعم والحاصل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى والحاصل أن المجزوم به يحكم بصحته ابتداء وما لعله يكون كذلك من الممرض إنما يحكم عليه بها بعد النظر وما لعله يكون كذلك أي محكوم بصحته متى يحكم بصحته بعد النظر فيه من مجزوم فيحكم بصحته إلى من علق إليه أما المذكور بصيغة التمريض فقد يكون محكوما بصحته لكن متى بعد النظر أيوة. لوجود الأقسام الثلاثة فيه فافترق يعني منهما وجد صحيحا أو حسنا أو ضعيفا والسبيل إلى ذلك بعد النظر فافترق في هذا الوجه من هذا الوجه وإذا حكمت للمجزوم به بالصحة فانظر في من أبرز من رجاله تجد مراتبه مختلفة إذن فهو صحيح إلى من علقه إليه البخاري لما يقول البخاري قال طاووس بالكيسان ها طاووس كذا قال طاووس عن فلان كذا فما بين البخاري وطاووس سنده صحيح أو السند إلى طاووس ثابت بطريق أو طريقين أو أكثر لكن من طاووس فما فوق يحتاج إلى أن تنظر فتنظر إلى طاووس ومن روى عنه يعني تنظر إلى المعلق إليه ثقته ومن عنه ومن فوقه تبحث عنهم في الثقة والعدالة والضبط والاتصال وانتفاء الشذوذ والعلة نعم لا لم نقرأ ها نثبت لي متأكد شيخ صحيح النسخة وكيف تعليقات ما نحبسنا عند وإن يكون أول إسنادين. طيب. إن الشغل كبر لازم نحكم. ذكرنا. طيب وإن يكون أول إسنادين. طيب خلاص. معليش. المهم أن الخيط موجود هنا في صفحة 100. أنا ظنيت والحاصل. إذا كنا قرأنا هذا انتقل معليش. وإن يكون أول إسنادين. قال وإن يكن أول الإسناد يوصل. بوصل الهمزة من جهة صاحب الصحيح مثلا بوصل همزة الإسناد ويكون أول الإسناد والأصل الإسناد لأنه مصدر أسند يسند إسنادا مصدر الرباعي همزته قطعية ولما تكون الهمزة وصلية في مصدر